أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صلي على حضره سمع

وأنفقوا مما رزقناهم

صلي على النبي. وحدو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم على حرب النار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في الأرض أولئك لهم عقبى لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء Thank you.

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ولو أن قرآنا سميت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.